شغل بدأ في الصين أنا وسيئة تعبان فهي في الإدارة فلا يقول لنا أمر يمكن فلا يهاجي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأذكار باب أدب البخاري أن ذكر بإسناده أن عبد الله بن معمر أرسل غلاما له بذهب أو بورق فصرفه فأنظر الصرف فرفع يديه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرف. هذا الحديث شاهد منه وقوله فجلده جلدا وجيعا لان ابن عمر رضي الله عنهما ضرب غلامه بالصوت ضربا مؤلما. واما الاحاديث فان ابن عمر رضي الله عنهما ارسل غلاما له ليصرف له ذهبا او فكرا، والصرف هو مبادله الذهب بذهب او الفضه بفضه او الذهب فضة مع فرق في السعر. فأرسله فصرفه فأنظر للصرف، يعني أنه أعطى رجلا هذا الذهب أو هذه الفضة ولم يأخذ المقابل في مجلس البيع، وإنما أنظره يوما أو يومين أو نحو ذلك، وهذا من الربا المحرم. وقد ورد في الصحيحين من حديث مالك بن أوس رضي الله عنه قال خرجت لأصرف 100 دينار فلقيت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فتراوضنا فصرف منه فأخذ الذهب وقلبه في يده ثم قال أنظرني حتى يأتي خادمي من الغرب. قال عمر رضي الله عنه ينظر، فقال عمر رضي الله عنه لا والله لا والله لا تنصرف إلا آن بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب هان بها والشعير بالشعير هان بها والبر بالبر هان بها. ومعنى هذا أنه لا بد أن يقبض الثمن في مجلس البيع وإلا كان ربا. ونفس الحديث أو نفس الواقعة حدثت مع أبي الهاد رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أيضا، فقلت له ائت البراء بن عازب، فأتى إلى المدينة ونحن نتبايع بهذا البيع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا إذا بيد، فإن ذلك من الربا. ثم قال براء بن عازب: وأتي فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعظم مني تجارة. قال: فأتاه فسأله فقال له مثلما قال البراء. شاهد أن هذا من الربا المحرم، يعني إذا ذهبت تبيع ذهبا فإنك لا بد وأن تقبض الثمن في مجلس البيع، ولا تتحرك خطوة قبل أن تقبض الثمن. كذلك لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط كما يفعل بعض الناس، يشتري الشبكة بالتقسيط، هذا حرام وهذا من الربا. بل إنك إذا ذهبت لتستبدل ذهبا قديما بذهب جديد فإنك ينبغي أن تبيع القديم وتطلب الثمن، ثم تشتري بعد ذلك ما تحب أن تشتريه من الذهب الجديد، وإلا كان ذلك من الربا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في الباب عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، فهو حر لوجه الله. فقال: أما إن لو لم تفعل لمستك النار أو لنفحتك النار. هذا الحديث أيضا شاهد منه قول أبي مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي، أي أضربه تأديبا له. قال: فسمعت من خلفي صوت، سمع صوتا من خلفه ينادي ويقول له: اعلم أبا مسعود والله أقدر عليك منك عليه. وهذا تذكرة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري وقدرة الله تبارك وتعالى عليه. فإذا كان يقدر على هذا الغلام فإن الله سبحانه وتعالى أقدر عليه من قدرته على هذا الغلام، أي فخاف ربك سبحانه وتعالى واخشى الله سبحانه وتعالى. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، فهو حر بوجه الله. يعني هذه الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم على وجازتها أثرت في أبي مسعود رضي الله عنه، أثرت تأثيرا بالغا. فإذا هو يعتق غلاما ويقول: هو حر لوجه الله، وحر لوجه الله، وكأنه يعني ينتزه قول الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، أراد أن يكفر عن هذه السيئات التي ارتكبها بحسنة أعظم تغمر هذه السيئات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن لو لم تفعل لمسك النار. يعني لو لم تكن فعلت ما فعلت من إعطاء هذا الغلام لمسك النار أو لفحك النار.